بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن كسجرنا سورة التوبة تفسير كذي وحن نوضم بيسي منافقين تا حال كذا إيا وحا إلهي أبلن قاضي آخرة ولي أيجا كسجرنا درسي عاو قبل أبنا يا لحنا إيا سقال آيات سورة التوبة كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. منافقين تلغسوا شيكيين حالهم أرنكوذا كالذين من قبلكم كحال الذين من قبلكم كويذ كهرهي بل لم ديهين منافقين تكهرهيسي إيا قاوذي كهرهيسي سيدي آيان هم بل لم ديهين سيدان كسام مرة دكار كدعب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله دعب يقول مركا كاس مركا كوان حاردو ذئي أرنتوذو كالذين كويب لمديهم من قبلكم أذين كإذن كور رأيي هو أصبحي آيان كانوا أشد هو أذق بي آيان منكم أذين كقوة حق تورطي أود وإذن كحوق بدنايان وإذن كغرغرايان وإذن كعمر بدنايان وأكثر أموالا وأولادا مالك يعرورتنا وإكبدنايين عرور فربضا حول فربضا فاستمتعوا بخلاقهم وحيكون راحيستان وكو استمتاعين بخلاقهم نصيب كودي أدوية خلاق ونصيبك إيو قيبتي كلهايين أدوية فاستمتعتم أذيكنا وحاكو راحيستان بخلاقكم نصيبكنا أدوينا كما استمتع الذين من قبلكم سيديكو إذي كغه الرئيي أيكو استمتاعين بخلاقهم نصيبكو ذي وخدتم ودلالتان بعدلك إيا بنت إيا مرافق لماذا إيا معاصدة كالذي خاضوا ويأيو مخورتان ودلاشان بعدكم الأحد دلالتان أولئك حبطت أعمالهم واس أعماشه دي بابرتي أو بابعضي ووح ثواب كما أيسن هيلين حتى خير سمايين الدنيا دي كل ماتي في الدنيا والآخرة الدنيا آخرة عمل كودي وابري حبط وصامر الأورمر وعلى استعمالا نبات صلة وحيوان كمركو سبا دي كل بنا وعلى شوينانس فورس وأولئك كواسهم الخاسرون كواسوا خسارين أيها خسارة خسارة وجران كوركا أو إسان كبحين إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمروا كم جران أيوب إيمان ملا عملوا صالحات ملا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ملا خسارة وجران كالذين من قبلكم يعني حالهم كوان حالدوا المنافقين تا كالذين من قبلكم وعلم ذيكوه الرئيي كانوا كوا سحيانه الرئيي أشد منكم قوة حق أودك وإلكبلا وأكثر أموالا وأولادا عرورت إي حولانا وإلكبلا أيان مع ذلك وحبئسا أمتر المالكي يعرورتي إي حوقودي من أشد منا قوة قرضي تري وحوه متر أود إلى بك أود بدن فاستمتعوا وحيكون راحيستان بخلاقهم نصيب كودي كما فاستمتعتم أذيكونا كون راحيستة بخلاقكم نصيب كينا كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم سيديكو إذي كهر وراحيستان نصيب كودي الدنيا لغسيي وخضتم وحى مخورتان وضلالتان كالذي خابوا أي دباشة معاصدي يا كفري يا نفاقي يا بادرك با دلالتان أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة الدنيا آخرة عملك أسمية وبابعي وأولئك هم الخاسرون وأصبع خساري ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إلى أن سوى وعدنا يا منافقين تاس رسوشة بينسي وعليها ألم يأتهم كوام يسنوا إيمان نبأ الذين كوي خبر كودي من قبلهم أيضا كهري ومضيها أيضا كهري وركودي ميوسنوا إيمان ألم يأتهم ميوسنوا إيمان نبأ الذين من قبلهم أيضا كوي كهري وركودي ومضيه رسوش البيني قوم نوح خبر قوم نوح ميوسنوا إيمان نبي نوح قوم كيسي خبر كودي iyo wixii ku dhacay oo qaraqii aamka ahay oo dhulka iyo cirka labadaba ay biyo ka yimaadeen intii yartaa raacdeen la badbaadiyey intii kalena biyahaas ay ku hafteen macawilkiisii khabarkaas miyuusan soo gaarin wa caadin khabari qowmi caad ree caad khabarkoodii miyuusan soo gaarin yacni nabiyullaahi huud qoomkiisii dabayshii caqiimka ahayd markay nebi huud beeniyeen wa thamuuda waa qowmu saalix nebi saalix qowmkiisii ree thamuud khabarkoodii miyuusan soo gaarin in khayra intay qabatay markay hashiina dileen nebigiina beeniyeen mucjizadii uu yidhi iska daayana ay day waayeen wa qowmi ibraahiim nebi ibraahiim qowmkiisii sidii ilaahay ugu gargaaray nabiyullaahi ibraahiim ninkii boqorka ahna u halaagay oo markay damceen inay gubaan oo ay dabka u shidaan oo ay ku rideen ilaahay uu yidhi qulnaa yaa naaru kuunii bardan wasalaaman calaa ibraahiim wa araaduu bihi kaydan fajcalnaahum alasfaliin ayagaa marka hooseeyey wa asxaabi madyana khabaru asxaabi madyan qoomkii maaragtay nabiyullaahi shucayb wixii ku dhacay rajfadii iyo sayxadii iyo yowmu dhulla saddexdaa waa ku sheegay waa soo maray rajfada iyo sayxada dhulkiina in lala gariiriyey sayxa iyo qayro aada u maaragtay qaracan ku ridana ku dhacday daruurtiina intay soo haraysay markay u malayeen roob lagu halaagay tudamiru kula shayin وعلى وحرة باب إنس والمؤتفكات كويل الدبر رضي وقرى قوم لوط انت أيضا انكر لوقع هذي فجعلنا عالية سافلها وأمضر عليهم حجارة من سجيل بيح يعني ما تدبأ والنارة أيضا ليس دبت وري سير راب كيو كلا مؤتفكات والمؤتفكة أهوى سورة القمر النجم والمؤتفكات وقوم لوط انت صد المركه وجدد وحي تاي ضمانتود وحي بينيان انبياد الله سو ديري بي بينيان معاصي يا كفرنا واسمايان اتتم رسلهم بالبينات او قالوا سو شاكي قوم نوح عاد ثمود قوم ابراهيم أصحاب مدين مؤتفكات أتتم وحأتمد رسلهم رسول شهدبا وحأتمد بالبينات معجزات عدعد يا أدلة مارتي أي وحكو قران كران فما كان الله الله معهم ليظلمهم إنه ماغي أو أسكر قرر يستيقظ الدم بقل ولكن كانوا أنفسهم أيضا نفسدوا ويظلمون الظلمي ظلم الكفر قال نمو يا شرك بي سمايا نفتو ذي الظلميا ما دام وحي لقربي أو إيمان تلقواي نفسدوا ذي أنبياني يضطي كانوا ظلميا أو ضطي حق كور استاقين وكو أنصار مرّي قولك استوى وصدوا عن سبيل الله وذكي كجيدين أيان حقا فما أتتم رسولهم أقوام تلصوا الشيئين رسول شهدوا بالبينات أرتبت حجين يأدلاء عدعد هي معجزات فما كان الله ليظلمهم الله هلاقوا هلاقي كما قرد الرئيسا وحال الله جذبوا كروغي ورسولنا وأسوى الدري كتبنا وأسوى الدجيي وحود الدار مركم ملك لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لكن أيضا نفتوا الظلمي ما دام الرسل أي بينيان حق أي خلافان أو أي مكاس عذاب كسلاكم متيستان مركي لغسوا الشيكي مركا مرافقين تي إيا هلاقي قدعي إيا أقوام تي أيضا كهرريي ومعاسي وهرريي إن أيضا للهلاقي وعلى الشيكي بدكي وناكسراي ومؤمنين تاهاي فقية دمر إيا وحا ما يتيت المامه هذا إيا بلنقات كإلهي وإيا بوهاي جنات لا شكوة كلام عرلا غي بوهاي والمؤمنون ذاتك مؤمنين ترجع والمؤمنات هوانك مؤمنات كه بعضهم قاركود أولياء بعض قاك كالولي بأيهين وأسقرقار سنيا وأسحوقي سنيا والمؤمنون ورجع مؤمنين كه والمؤمنات يهوانك مؤمنات كه بعضهم أولياء بعض وحكسوا الجيدان المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض تسكي سرجين قالوا أن قواني وليهين هو أسمعي ولي أسكوها شخص كمال مؤمن يا منافق يا كافر مؤمنين تمركم عيسى مايان يأمرون بالمعروف وحا شرعك قوة ناكسا ومعروفك بيس فران وينهون عن المنكر حمانتنا وأسكر رابان وحي شرعه إنكري ويقيمون الصلاة صلاة نواه التوسيان شروط هذه هي أركان هذه هي خشوع هذه هي صفق هذه هي مالتين وقت هذه بيتوسينيان ويؤتون الزكاة زكاة نواه ديبان ويطيعون الله ورسوله الله ورسولك سنواه الدعام وحي فلان بيقاتان وحيك الرابعين كتغان أولئك كواس سيرحمهم الله الله الرحمن أيه سيد كواس رحمه مرني هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب المقيم أولئك سيرحمهم الله الله الرحمن أيه إن الله عزيز الله الله عزيز وقفك أبيع وإزين أيه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون حكيم إلى إمارتي وحكيم وحاو جديه أما صدقها النقطة أما وحكرها النقطة إلى إمارتي وحكيم وحاو سمينيه أفعاشيس إي أقواشيس إي قدرتيس كل وحكمه مؤمنين تمرك رقية دمر باوح يسكيه ولي أيضا وحاوسي ولي الله ولي الذين آمنوا إلهي ولي يخرجه من الظلمات مقدم كسار إله نبي عليه الصلاة والسلام أصبح أرنتها تلمامة إلى المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه مؤمنكم مؤمنك كلاوح وياي رجل دمر دونها النغضة بس قرصة توكلة بس دمر كلا سكودة جيه بس حوزين إيسا هلح بوحومة تلك laakiin markii la isku dajiyo oo wax lagu xiro xoog baa ka soo baxaya muuminiintana sidaas oo kale hadday maaragtay isqabsadaan oo isgarabsadaan waxaa soo baxaya xoog aan la dhayalsa karin. Xadiiskaa saxiixa nabigu wuxuu ku yidhi mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim ka mathali jasadi lwaaxid, mu'miniintu waxay la mid yihiin iscaceylka iscecel yihiin iyo isku raxmashada hal qof jirkiisa oo kale. Ida ishtakaa minhu cudwun tadaacaa lahu saa'iru ljasad, qofka xumin ka mid hadday xanuunsato jirka inta kale ayaa waxay iskugu habarwacanayaan bilxumaa wasahri, qandho iyo soo jeed. Far hadday ku xanuunto xumnaha kale dhan waa la wadaadiya, fartaa kaliya xanuunaysa intii kale waa kasii xararaya suuragal maaha. Kulli jirkaaga dhan waa la wadaagayaa soo jeedkii iyo xanuunkiiba. Muminiintana sidaas oo kale dhammaantood haddii qof ay wax gaaraan waa wada gaareen, wax lagu farxa haddii iyo guul la helo waa wada helaan. Sidaasuu nabigu u tilmaamay mathalu ljasadi lwaaxid, ma la hayaan arrintaa. Marka meesha ka baxday waxaa ka baxay mu'minkii is-xoojinayay ma leh, mid walba midka kale waxa leeyahay ayagaa la isku diray qoorta la isku geliyey, iska dhaaf waxay iskaashadaan isgarabsadaan ayagaa midba mid lagu dhajiyey oo laykan iska celi. Waa kana ya'muruuna bilmacruufi, tilmaanta ay leeyihiin mu'miniinta waxay isfaraan macruufka wixii wanaagsan oo sharciga ku wanaagsan, wayanhawna can ilmunkar, wixii sharcigu inkirana waa iska reebaan. Waa tilmaan ay leeyihiin, waxay ka bedelan yihiin banu israa'iil kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuhu, wax munkar ay sameeyeen kaasaa xun iskama reebi jirin. Waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri wayaamuruuna bilmacruuf wayanhawna can ilmunkar waulaaika hum lmuflixuun. Suurata aali cimraan waa ku soo marnay. Wayuqiimuuna salaata, marka alamru bimacruuf wanahyi can ilmunkar sharciga wuxuu ka taagan yahay meel weyn, waa arrin ku dhisan masaalix iyo mafaasid. Waxa wanaagsan waa masaalix oo dadka dhan bay wanaaggu uu dan u yahay, waxa fasaadkaana dadka dhan buu dhibaato u yahay. Wataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa, waa soo marnay. Wayuqiimuuna salaata, salaaday toosiyaan mu'miniintu rag iyo dumar. Wayutuuna zakaata, zakaduna dadkii xaqa u lahay bay siiyaan, oo middaanna waa cibaadadii qofka gaarka ku ahaad salaadu. Zakaduna waa cibaado makhluuqii u gudbaysa, nafcigeeda iyo waxtarkeedu makhluuqii asxaan loo sameyna. Tanna aday kuu tahay yacni maaragtay cibaadadii badanka laga sameynayo jirkaa. Wayutiicuuna allaha wa rasuulahu, allah iyo rasuulkiisa ayay addeecaan, wixii ay amreen ama ay ka reebeen waa ku addeecaan, wixii la faray kama tagaan, khilaaf ma leh. Ulaa'ika sayarxamuhum ullah, dadka sidaa ku tilmaaman ilaahay baa u naxariisan doona. Ina allaha casiizun, alla waa alla cizi iyo galabo leh, qofkii addeeca waa cizeeyaa. Xakiimun, waa alla murti iyo maamul wanaagsan. Markii tilmaamahoodana loo sheegay mu'miniinta iyo mu'minaadka, waxaa hadda la sheegaya ballanqaadkii iyo gabagabada meeshay ku dambayn doonaan. Wacada allaahu, alla wuxuu u yaboohay almu'miniina ragga mu'miniinta ah, waalmu'minaati haweenka mu'minaadka ah, jannaatin baa loo ballan qaaday beerayaal, tajrii ay qulqulayso soconayso, min taxtiha hoosteeda alanhaaru, wabiyaalkii afarta ahay wax badan soo marnay, min maa'in ghayri aasin, waanhaaru min labani lam yataghayyar dacmu, waanhaaru min khamrin ladnatin lishaaribiin, waanhaaru min casalin musafan, walahum fiiha aswaajun mutahara. Jannaatin tajrii baa loo ballan qaaday janna ay qulqulaysto hoosteeda, alanhaaru wabiyaal, khaalidiina fiihaa, jannaadkaasay ku waarayaan weligood, wa masaakina iyo maaragtay guryo baa loo ballan qaaday dayibatan wanaagsan fii jannaati cadnin, jannada lagu nagaado. Cadni waa iqaama, jannada lagu nagaado oo aan laga guurayn. Laa yabquuna canhaa xiwalan, meelay uga wareegsadaan ma dalbayaan. Waa meelaan laga gaboobay, laga dhimanay, laga jiranay, wax adduunyada maaragtay laga waayey xaggaa laga helay. Waa masaakiina loo ballan qaaday dayibatan wanaagsan, guri wanaagsan adduunyada ma leh. Adduunyada wax wanaagsan ma leh, guri xunaan deganaa ku leh. Meeshaan kulay lagu dilay, waaka kulay iyo maaragtay qurmaan iyo ur iyo ciriiri iyo daris xun, wax wanaagsan ma jira adduunyada. Waa xagga waa masaakiin wanaagsan, guryo wanaagsan xaggee ku yaalin. Fii jannaati cadnin, jannada la yidhaahdo jannaatu cadnin, jannada lagu nagaanayo. Iqaama wa cadni, waxaa ka sii weyn wa ridwaanu min allaahi akbaru, ilaahay raalli ahaanshihiisa ayaa ka sii weyn jannada. Wa ridwaanu min allaahi, raalli ahaansho ilaahay uu raalli ka noqdo baa akbaru ka weyn. Min aljannati dalika, jannadaas laysi siiyey iyo raalli ahaanshaha alle oo ka sii weyn. Huwa asagu alfawzu alcadiim, waa liibaan aada u weyn. Fawzu alcadiim, wax badan soo marnay. Waa faman zuxziha can annaari wadkhila aljannata faqad faaza. Waa almatluub alakbar, ama annaciim assarmadi, nicmo joogto ah iyo wixii qofku uu ku taamayay oo uu helay adduunyada. Marka inuu aakhiro qofku ku gaaro waa madlabka ugu muhiimsan. Waa daaru mamari, meel taransida lasii marayo. Laakiin meesha rasmiga ah oo lagu degan doono qofka ilaahay siiyo waa jannada. Adduunyadu marka waa daar lasii marayo. Nabigu wuxuu ku tilmaamay xadiis Bukhaari iyo Muslim ay wariyeen, man aamana billaahi wa rasuulihi wa qaama salaata wa saama ramadaan fa inna xaqan cala allaahi an yudkhilahu aljannata haajara fii sabiili illaahi aw jalasa fii ardihi alatii wulida fiiha. Qofkii ilaahay rasuulkiisa rumeeya waa shahaadateynkii salaada toosiya sooma, ilaahay wuxuu xaq isi saaray inuu jannada geliyo, ama fii sabiili illaahi uu ku hijroodo, ama gurigiisii lagu dhalay ha joogo. Qaaluu yaa rasuul allaahi afalaa nukhbiru nnaasa, bishaaradaa miyaana dadka u sheegayn. Qaala ina fi ljannati mi'ata daraja acaddaha allaahu lilmujaahidiina fii sabiili, jannada waxaa ku yaala boqol darajo oo ilaahay ugu talagalay dadka jidkiisa ku dagaalamay. Bayna kulli darajatayni kama bayna samaa'i waalardi, labadii darajo waxa u dhaxaysa samada iyo cirka hadda inta isku dhaxaysa. Shan boqol sano meel loo socona waa waxa uga fakrinayn. Fa idaa sa'altum allaha fas'aluuhu alfirdawsa, ilaahay jannada weydiisanaysaan firdaws alaclaa weydiista. Fa innahu acla aljanna wa awsadu aljanna, jannada ayaa ugu sarraysa uguna wanaagsan. Wa minhu tafajjaru anhaaru aljanna, jannada webiyaalkeedana halkaas ka soo burqadaan. Wa fawqahu carshu raxmaan, carshiga rabbigaana ka sii sarreey jannadaas. Marka darajaadkaas ilaahay uu tilmaamay, lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniya, qur-aanka soomaadi waa meelo sare oo daaro sare oo dadku ay fiirinayaan qaarkood meesha dadka ku jira isleeyihiin. Xadiis badanna ku timid ina ahla aljannati layataraa'awna alghurfata fi ljanna, ahlu janna waxay istusayaan qol jannada ku yaalla. Kamaa taraa'awna alkawkaba fi samaa, sida day aa isku tisteen xidiga samada ku yaalla. Xidigaas fiiri oosan nagala fogo, sidaasaa la isku tusay le waa kaas halkaas. marka ridaha ilaahay baa ka sii weyn jannada la sheegay oo aaludanuhu markii la siiyo jannada ilaahay baa u dhawaaqaya markaasu uu leeyahay yaquulu liahlijanna yaa ahla ljannati fayaquuluna labayka yaa rabbanaa wasacdayk rabbi waa ku ajiibnay sacdayka waa ijaabatan bacda ijaaba mar labaad walkhayru fii yadayka khayrkuna walaaa gacmooda ku jiraa fayaquulu hal radiitum jannadan iyo waxa laydin siiyey raalli ma ku noqoteen fayaquuluuna wamaa lanaa laa nardaa yaa rabbi waqad acdaytanaa maa lam tucdi axada min khalqik maxaa nagu dhacay oo aana raalli la noqonayn adoo na siiyey waxaadan dadkii kala siin oo makhluuqaadki fayaquulu alaa ucdiikum afdala min daalik wax ka fadli badan miyaanan idin siinayn fayaquuluuna yaa rabbi wa ayu shayin afdalu min daalik oo janno maxaa ka fadli badan fayaquulu alla wuxuu leeyahay xadiis lqudsi uxillu calaykum ridwaanii falaa asqadu calaykum bacdahu abadan waxaan ku dejinayaa raalli ahaanshahayga mar dambe na laydima caroonay oo qofki ilaahay naxariistiisa usoo hormarto caradii alla male nas'alu llaha an yurdiyana ilaahay raalli naga noqdo yaa ayuha annabiyu jaahid alkufaara waalmunaafiqiina waagluud calayhim wa ma'waahum jahannamu wa bi'sa almasiir ilaahay rasuulkiisa wuxuu amrayaa inuu gaalada cad iyo munaafiqiinta muslimka ku dhuumanayo oo islaamka ka sheeganaya afka uurkana gaalada ka ah in uu la dagaalamo kuna adkaado sida mu'miniinta loo amray inuu dhinaciisa u raariciyo waqfid janaaxaka lilmu'miniin ama liman itabacaka yaa ayuha nabiyu nebiganow jaahid ilkufaara gaalada la dagaalamo la jihaad waalmunaafiqiina munaafiqiintana la jihaad oo munaafiqiinta iyaga carabka wax looga sheegay maadaama hadda ay sheeganayaan muslim iyaga saaf lalama gelay oo nebigu isagoo og cabdullahi ibnu ubay ibnu saluul inuu yahay munaafiq iyo rag lamida nebigu waa iska daayay sababta markii la weydiiyana wuxuu yidhi inaan lagu sheekaysa nebi maxamed asxaabta suujila hadhow dad ducafaaul iimaana ama uusan islaamku meel fog ka jirin oo qabyaalad iyo qurun iyo balaaya ka buuxdo oo waxa dhow dadka muslimka waa la waaya waa kaasa eeraa la dilay ebanna waa la dilay daxayaaba marka la faafinaya marka in la iska daayo ayagaa iska tegi doona yaa ayuha annabiyu jaahid alkufaara gaalada la dagaalan oo gacan iyo maaragtay ula tag waalmunaafiqiina munaafiqiintana iyagana carabka lagala dagaalamayaa waqlud calayhim kuna ka kanaa ruxamaa'u baynahum muslimkana waa loo naxariisanay muxamedun rasuulullah waladiina macahu ashidaa'u cala alkufaari ruxamaa'u baynahum waa bilcagsad waa muslimkii lagu adkaaday oo meel kasta la leeyahay kaan waxa waddan ku joogtay dadka muslimiinta gaalkiina salaama loo taagay wadamada muslimkaaga marka yacni waa nasiib darro in muslimkii lagu adkaado oo cagsi arrinta ay noqoto waqlud calayhim ku kakanaaw wa ma'waahum hoyadkoodu jahannamo minankoodu iyo gurigoodu waa naarta jahannamo wa bi'sa waxaa baas lahaaday almasiiru meel loo noqdo marjic iyo meel loo ahaado oo aayatiinka dambe jahannama u baas leh bi'sa almasiir waa marjic yaxlifuuna billaahi maa qaaluu walaqad qaaluu kalimata alkufri wakafaruu bacda islaamihim wahammuu bimaa lam yanaaluu aayaddan waxay ka hadlaysaa dhowr arrimood oo ay munaafiqiintu isku dayeen nebiga calayhi salaatu wasalaam markii uu ka soo laabtay ghaswatu tabuk 14 munaafiqiina ayaa waxay ku ballameen in ay intay soo afduubtaan oo wejigooda iyo afkooda soo qariyaan in ay maaragtay nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu meel buura oo maaragtay ciriiri ah karinkaas markuu ka fuulayo inay ku soo baayaan xoolaha oo meesha laga tuuro jarta ah saasay ku tashadeen. Nebiguna arrintii baa loo sheegay oo la ogeysiiyey Camaar ibnu Yaasir iyo Xudayfat ibnu Lyamaani oo saaxibu sirri Rasuulillaahi ayuu nebigu u sheegay arrinkii. Wuxuu yidhi adigana hoggaanka qabo Xudayfow, Camaaroo adigana meeshaas ay tegayaan jiirta ah inta seeftaada la baxdid uga hormar, kii kugu yimaada salka ku dhifo macaa naafka u wato. Sidiiba marka yeelay meeshii ciriiri ay ku soo mari rabeen meeshuu kala tuuray. Ayagii marka markay ogaadeen in la fahmay ay dadkii isku dhex dareen, markaasay arrintu sidaa ku dhacday oo uu nebigu ka sheekeeyey. Yaxlifuuna billaah, ilaahay bay ku dhaaranayaan, maa qaaluu inaysan dhihin kalimat alkufri, kelimad maarata gaalnimo ah. Waxaa kaloo qaarkood sheegaan bacd riwaayaad Cabdullaahi ibnu Ubay ibnu Saluun inuu maaragtay yidhi intay istagaaleen nin ansaari ah oo xilfi la ah ansaarta iyo nin muhaajiriinta xilfi la ah inay xoolaha isku habar wacdeen labadii nin. Markaasuu yidhi wallaahi maa mathalunaa ومثل محمد إلا كما قال القائل سم من كلبك يأكلك. أنظر إيو علينا محمد تصالحنا إيو مهمالا وحيتها هذا كار تدكي هروا إيرادين أي جاك عيري هكعنا ساسك الإيان تالي أنظر سوى دويني مهاجرين تا أو مارت قريه نقصد دويني أو مارتي صارني أو حالي وحكسيني. markaasna ugu kibreena yaquuluna lain rajacnaa ila almadiina layukhrijanna alacazu minha aladalla. Sidaasuu ku dhawaaqay, laakiin suuratu munaafiquun bay ku imaan doonta arrintaas oo waa ghazwatu muraysiic, ghazwadii ifkiga u dhacay buu hadalkaas yidhi. Qalala kugu fasirta waxay leeyihiin kalimat alkufri waa middaas hadalkaas uu yidhi. يحلفون بالله الله كبارنا يان ما قالوا إن صدهم كلمة الكفر كلمة كفر وكفروا بعد إسلامهم إسلام ماذا أي شيء يا رب أنت عاد إسلام ماذا أسكد بي وكفريا وهم وحي الدمعاء وسكد ديان بما لم ينالوا وحي سجاري كريم ونبي محمد الدلان وصيء مارتي قاد معه اختيار سياسة الدمعان أو يتظنم أو منافقين أو أنت وجهك صد وبتان ربي نبي إن الدلاء وهموا بما لم ينالوا. إلى النبي وهو بلن قال الله يعصمك من الناس نتقى الله إلى علينا متابك سكرا يعني أيضا لبن من الكلية أدعين أنا وتاب لكن لبن من الكلية صحيح أبو بكر أوجدك قال أنا سكوتي من أنا إيك غادي وهم وحي هميان الدمعان بما لم ينالوا وحي سجاري كريم ونبي محمد الكيسة وما نقموا ما أيسن أنكرين ما أيسن أمنعين ما أيسن مارتي أدبسن ما أيسن أعبين إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. إلهي رسول كيسة إنه تاجرين كدقان داغوا على يعني نبي واحد دنبئة أو قاعد مجره أو يكون إنكرايا لكن أيضا وماشي كهدمان أو هنتي إيا حرف ربضا بيكتر عدين إسلامك إيا غزواتك إيا غنيمينك إعلان. وما نقموا ما أيسن أو إنكرين نبي يا صحابة ديسا إلا أن أغناهم الله إنه داقي من فضله إلهي مارت الدرديسة ورسوله ورسول كيسة إنه يعني مارت مارسيي وحكرة دنبئة مارت قرآن مجرى ماشي لقد إيه أمرك يعني دنبي مالا بكت إيه انتهاي نبي واحد دنبي مالا إيه مسلمين تو إلا واحد دنبي الله قد إيه إلهي رسول كيسة وحسي تاسم دنبي ما وعلم تاوما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ما حقا يؤدي دينه مسلم إلهي أي رمائيا بس وحكى لكم آية فإن يتوبوا مرك إلهي تورد أبي يريا فإن يتوبوا هذا يصال مقران هذا كفرقا أي همي أي دمعان هذا يكتصوا تورد كيانان يكون خير الله سيأساء خير بدن يكون الله أصل يكون خير الله سلاسة أفي عنا أخير بدن وإن تتولوا يتولوا دي جيستان أو إيمانك كجيستان يعذبهم الله عذابا أليما الله عذابا يا عذاب حروجية في الدنيا والآخرة الدنيا والآخرة والعذاب لا وضب فإن يتوبوا أدي كتوبت كيانان هذا الذي كفر يكون هذلان يهم النبي الدمعان إلى الدلان يكون خير اللهم طابتين كأسعوا خير بلن وإن يتولوا هذي كجيستان طابتين كي أو دريق وذيها أو كفر يسودان يعذبهم الله الله عذابا يا عذابا أليما عذاب حنوجية في الدنيا والآخرة والدليا هم إيا والبهار فكنا رانيا عذاب آخرنا دواكي قليا وما لهم في الأرض ملكنا كملة من ولي وحرنتو هذا وحققبت التولية وأمعينة ولا نصير إيا وحق قرقارة نبي محمد هدي وحرد معه اتك عليك الطبال إلهي هدو وحرد معه اتك عليك رمال مصير هدو وحرد معه وما لهم في الأرض لك كمالة من ولي يعني أحد تولي أرنتو هذا وشفك قراءة إلهية أنا أمارة تدكاس أنا يهلي قدائي سو هذا تدكو مكالك سوارة هذا لا كوها بسدي أما كوها قوبتي سو لم يرى وقفك حواء شفاعية أرقو لها إن كان ما أنت اللي قدائي هل سامحه ماله ولي أرنتو تولينا إياه ولا مصير إيه غف وقرقارة إيه وشرط كدفاع مجر ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون أيضا يعني قصص كالشابة وحاكم من صحاب جليلة قال إلى ثعلبة بن حاطب الأنصاري إن لا يري وكسر الدكتين لكن أرنتاس علماء المحققين تاوى بينيين ورواية أسمجرته وعلى إنكاس فقير بو أهاي مركو فقير النبي وحوله ويديستي وحبا لسيي حولي مركو لسيي جماعة اللازم الجري حولي سيابتي سيدة تحرق مارتي ودارة وحوله وبركوه بيب مركز الجماعات كي صغيرة يدور يعسر وكلا وصوت كان يقول كلام ملا كبعدنا مركز الدنبي وعصيف وقالي حوله عصيف بطي كبعدنا صلاة دي وكتقبا جمعة دي جماعة دي ومانجري كبعدنا مارتي وحالة ويدية زكا كان مركز له وحان وجزيو ما هم بزكبه وحساسة مركز خفص حالها أولي بدر كقريب قالي مناسبة معه قصة سنوى قصة مكذوبة بانعة ونكا صحابي قاعة إن ما ارتولي بوحا كدن بايسة نبي بقوي من مركزو إيري طوط كان بانعة هاي هلا يطوط أكبر مكاسة الحلقة مية إلي ودنتي نبي أبو بكر وقوي من خلافة ديسي طوط كان نبي يدو كادير عنينا وكادير عمر صداكلا عثمان صداكلا وحصوا قصص عن جريمه حتى وحلا فإن يتوبوا يكون خير الله طابت كان ولينا نعقف إيمد قال يحضر عنه قل للذين كفروا ينتهوا يغفر له ما قد سلف الإسلام يجب ما قبله مجد وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا فيما اهتدى هذا من بركة غيب قري أو درجة أسقاري إن أساس إرادو وح يعني مارتي في عمين مركة قصص كاسوا الله أخرية كتب وراء تفاصيله كتب الله وحكي جرم هذا أبر الله بادر معنى أنصح عيسو سند عام ومنهم وحاكم صوت عوجدا حتى وحنا وجمع منهم وجمع قفكر يباهم لما صدقنا ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم بخلوا تولوا وهم معرضون فأعقبهم بما أخلفوا الله وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا كل وجمع قف مرك فردئة وما إيمان عيد جماعة اسم سعادة ومنهم من المنافقين وحاكم ذا من عاهد الله قف إلهي كرب اللمي لئن آتانا هدون نسية الله من فضله دقليس حول هدون نسية لما صدقنا وان صدقيسنا ولن نكوننا وحن أهانينا من الصالحين نتكور ولا سمى كم نغرين نظر كاس يبلن كاس كاي باكم ذا منهم من المنافقين من عاهد الله قال رب لنتي الله او يري الله ان اتانا والله بر هدي نسي الله من فضله دغريس لنصدقن حولنا وصدقيسنا ولنكونن من الصالحين وحرن كم من قال نبت كور ولاكسن او ان اوفن وحي ويري او ان وصدقيسن وحي او بلغ قاضي فاسا كمل فلما آتاهم الله مكوسيي من فضله دغريسي بخلوا به بالمال مال كوك بخيلا تطوانا جلسة ما فقير هاي ومركي وحلسيي إلا وبي صلاة يصوم يزكاء يحج صدقه هده من الجوغة قبوحا وحوله دي ترى كبتان اسكا كبري قبوحا فلما آتاهم من فضله الله دغري سمكو سيي بخلوا به بالمال قالوا بكم بخيلان وتولوا واجستان وهم معرضون أي وسي جستي فأعقبهم إلى الله عربيي أو يعني آخر كي عربك الدمكاتي نفاقا منافق نمو في قلوبهم قلوب تولى إلى الجليي منافق نمو إلى قرنه إلى يوم يلقونه إلى أنت إلهي تلك الميان بما أخلف الله بسبب ما أخلف الله بل أنك إلهي أغبحان سبب تيسا وما وعدوه إلهي كرب اللمان أو أكبحان وبما كانوا يكذبون إيا بأنت أي شيء أو إيا كبارتان وأبان لما صدقنا عاون وعدك مؤفن بلقات كودي بنا موضوع فأعقبهم بخلق رب العليك بخلقية وحمارتي لحرسيي نفاقا في قلوبهم فأعقبهم الله إلهي وحمارتي وقدر مريي نفاقا في قلوبهم قلوبتنا إلهي المنافق لمجليي إلى يوم يلقونه إلى أيمان إلهي لكل من يلقى بما أخلف الله ما وعدوه وإلهي قرب اللانتمان كبهدا كبهان وخلف الوعد أي سمايان وبما كانوا يكذبون يبانت أي شاقان ألم يعلموا مييسا أغين أن الله ألا يعلم إنه أجيئي سرهم وحائق رسليان خاص ونجواهم وحائق فقيان أما كوكوديان أما هاس أسرعي سنعيا نجوه والله وقفوا أسرعي ستوه ووقفك سدحالي أفراد إسان أغي نجوه ليلان كوب أما فق أما شور alam yaclamuu miyaysan ogeyn anna allaha yaclamu sirahum alla inuu ogyahay waxa ay salaysanayaan oo hoos ay iskugu dhigayaan wanajwaahum waxa ay ku koodayaan ama ku faqayaan wa anna allaha iyo alle callaamu lguyuub waxa qaybka ah oo dadka ka maqan inuu ku cilmi badan yahay saas miyaysan ogeyn الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم وصفات كمنافقين إليهم أما تلمامها إليهم أو عابين بدك مسلم كعابين أيام إن الله قلنا بدك لهم هذه قفك وحبرا صدقه يستو وعليهم مثل مرائي ضدك استسيا هذا وحي صدق يستنى وعليهم مثل إلهي وكما أرمى وما بعنا وحي يركب صدق يستنى يسوس كان إلهي مد بضن إيا مد يربى وكما أرمى فاني بكي هاي مركا أيضا حكوسة بكتي سوى نزول كذا أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري أولي هاي آية الصدقة لإذا وعير وحن سوى حمال الجرني دور كان طبعا كسوى حمال الجرني كنا نتحامل على ظهورنا دور كان كسوى حمالين فجاء الرجل فتصدق بشيء كثير نمبا مركا يمد مركا سوى حرب لا صدقه فقال وعير هذا المرائم ومدتك استوصي هلا غاشي وجاء الرجل فتصدق بساع من كلا يمد مركز وحو صدق السوس بضرة فقالوا إن الله لغني عن صدقة هذا إلهي مد كان صدقه سوى كم عرماء ومبال لماذا مركز كما أي سنبت قلن كي وحب بضان صدقه يركي صدقه لماذا فنزلت الذين يلمزون الذين كوا يلمزون آبين إياه المتطوعين ذاتك صنفان ايه تضوع احسان كذاتك سمعين ايه من المؤمنين او مؤمنين تكملة في الصدقات وحا صدق ايسان ايه بيكو تضوع ايه واجب لو قولي ايه ماها وصنع وحسوا حماشين ايه صدق ايسان ايه ما عندك مال قلانة ماها ايه والذين لا يجدون يقوى عن هلين إلا جهدهم تبرت إلى موقية فيسخرون منهم كوا سبرك كجة سياسة ففير إلى منك سخر الله منهم جاستيس كوا إله كوا أبا المريي الجزاء من جنس العمل ساس إلى كوا معامل علي ولهم وإليهم عذاب أليم عذاب حنوجين وليهم الذين كوا يلمزون عابين إياه المتطوعين في الصدقات من المؤمنين لك صدقات كتضوع ايه ومؤمنين تكمدة والذين لا يجدون كوا عن هلين الا جهدا اتبرت هذا موقين جهد هو تاكت هذا اتبرت هذا فيسخرون منهم جسيس سخر الله منهم واس ايضا جسيس الهي كوا ابا المرين ايه ومن باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم وإلى مكة أقر قاري مؤمنين تأدوية منافقين تنا وعلى دياري عذاب ولهم عذاب أليم وإليهم عذاب حنوجية استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين إلى نبي سأشيغي منافقين تؤنيسا مناسب أهين إيا أهل إن إلهي الدملاف له ويدية هذا النبي ويدينا تضواتا من يكبضنا وحلق أقبل يمن استغفر لهم دملاف ويدي أو لا تستغفر لهم أما استغفارها أويدين واسكم إن تستغفر لهم هذا المنافقين تؤد ملاف ضربت 70 مرة تدوات المر فلن يغفر الله لهم إلى يحبوا من دافعين 70 مرة المركة ومبالغة سلوك عربي أسلع أسلع صمالي من الله استعمالا بقول مرة دا وحشي تد كامية ليس لبينا إيه دا بيها داك كنت إيه ديك كنت وهذا المستحيل لك ديك يو وحاس الرغبة إن هذا المارة تنوز السمعي وحارك السمعي إليه ما أنتو لن هدار تد بقول مرة وحا السمعي بقول كنتو سمعي أحتم ما يليس أدو مركو عليه تدوات المرة دي آد إلهي دملاف أوي دي سيد وحبا لغم أقبله سورة المنافقون على ليلي سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين سنة ترمقل ما رجل تبعيه تدوات يحوى لهم إبن استغفر لهم سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم هذا ما أقبل استغفر لهم دم داف أوي دي منافقين تا أو لا تستغفر لهم أما أوي دي واسكم إن تستغفر لهم 70 مرة تدوات المر هدي إلهي دم داف أوي دي سيد فلن يغفر الله لهم إلهي دم داف نبي محمد عليه الصلاة والسلام أنا يروح أخيار بالسي لكن هذا كبر حتى دملا في الله هو يديه مربع هذا الله أقبله يمحى شو دارنا على ما أقبله سبب تاسم حي تامر الله ذو حي تاي ذلك أرنك أسمح وياي وأن لو قد دملا فهم بأنهم بسبب أنهم كفروا بالله ورسوله الله ذو تاس إلهي هي رسول كيسبه كفريا حقي بيديدان والله ألا لا يهدي ما نونيه القوم الفاسقين قام فلاغا فاسقين او طاعد إلهي كبحي او أمر إيا النهي وحوى عن قادنين وصمرنا إلهس لا يهدي القوم الكافرين لا يهدي القوم الفاسقين قوم الظالمين ولا تفسير كسر شاقني يعني إذا حسنتي ولا غيابا أنت أي فاسق لماذا كنت الماميين لما هنونين لازم تفسير أما قفك إلهي قلت لك علي إن أو فاسق لما كنت أنتو أما كافر لما أما ظالم لما فاسق هو إن الذين سبقوا لهم من الحسنى روحوا جدا إن الذين حقوا عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية مروا بين أباس في سابق علمه مرك إلهي قدرت سقفك كدر أرسطي إنه سنهرون إن لا يهدي القوم الكافرين لا يهدي القوم الفاسقين لا يهدي القوم الظالمين أسلم با سكرة سدي الله يالو محاول إله أساس وطلق علي كتاب كيسو على أساس مقرمت قول الله دي إلهي وطلق علي إنه هنونية وحا بابعي مقع فسقك يظلمك يكافر لماذا مركا سبتك كم من مقانا يا وطوبتك هنا يا مركز عانينا بدو فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون إلى أولياء أصدى آذين هيدا أرتين يا منافقين كهري نبي محمد إيا صحابة ديسا غزوة تبوك أو كفر حي إني سنبي محمد لسعا أو أي قربة لجوبان أو أصلا شكينا فرح المخلفون كوي لدمرية أو نبي محمد لقى دمرية دواك أن أبهم وحي كفر حيان بمقعدهم فبقودة خلاف رسول الله نبي محمد قال كيسا أي فريستان مدينة وكره وحين نعان أن يجاهدوا إن يدقال لما نبي عيسى بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله نفتو هذا إيا مالكو هذا جدك إلهي يكون دقال لما بين نعان وقالوا حين يدادين وقاركو قارك كالكو يري لا تنفروا في الحر كلير كان جيرالك هكو بحننا ما أرسال الجوغة أساس أمنا هذا كل جيرالك حلق هبحننا كلير كان غزوة تبوك كلير باجرة قبو قيان إراحتنا كتقننا وحان سامرني انفروا خفافا وثقالا إلا تنفروا تعذبكم عذابا أليما وصامرني أنا أحكي بالجبية المركة ولا بيجرالي. لا تنفروا في الحر قرارك أكب حننا بس رقوا إليك لكي رادان إلهي بأن نبي يكي ري قل وحاكو ترادا كواس بي محمد نار جهنم جهنم النار تيدا بأشد حرا كقلع البدن جيرال كان لو كانوا يفقهون هذا فهم الآيان ما أيسان كهر النبي محمد ولما تخلفوا لكن محمد فهم سنة المنافقين فرح المخلفون كل دمريي وحي كفر حيان أسبوا بقان بقان بمقعدهم فبقوا خلاف رسول الله خلف رسول الله نبي قبال كسين هران في المدينة سلاسة كفر حسينيين وكرهوا وحينا لبسانيان النعان أن يجاهدوا إلى النبي لدى اللمان أيضا للصعبة بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله سلاسة النعان لبسانيان وقالوا وحينا كيرادين قاركوا قارك كلا لا تنفروا في الحر كرير كان قبح منا إلى قل نار جهنم أشد حرا نار جهنم أيها كلير بدن كلير كان هذا أجدين لو كانوا يفقهون هذا فهم الآيان لما تخلفوا عن رسول الله نبي حكوشة عليه الصلاة والسلام نار بن آدم وشدان أيها وتضلاتا قيبات هل قيبة كمدة أدوية لكانة الجزء لحظة هي سوال قيبات بآخرة جبتة وهذا يقول لما يستري دونا نار تان أدوية تضلاتا كيبة لحظة هي لحظة كيبة سيدنا حريص الله سيد الجيه صامرني بقال قيبات إلى أن تكدق هل قيب كليه أي أدوك لكانة هل كاس قيبة إذا تكون حريصان أيام حيواناتك بن آدمك حولها إلى قفك وحد علي أما حيوانك وحد علي متك أول علي إنه لقت السارة وأكل باعي حريص تراد ساسو لي قرب خاضي نبقى من الناس نوغي هل حبالك يعني مركز سلاشا إيا سغال وكي تنوى سياس مركز نارتان أو كفلم بدك نارتان أو كفلم وقفك عذاب طير آخرة والنبي قال يركز أبو طالب سيد النبي أشاقي وحانا لو قلنا يا ربك كباض ونار بس ربك كباض لو قلنا يا مركز المسكح ليسي أي كرز قولك كسب بحي عقاها مارة رئيس مقارتنا ربك لنبلوضة لساري بس قولك يا أكا كفش فش نعوذ بالله من النار وركعوا عدوا سكر تملا نار تقول نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وحير أدويرك قصلان أمر ماهم لا بنين أيوه لكن وخبر قال لي أيوه يعني اللجوء دارنا أيوه اللجوء دجان أيوه لي أيوه يعني نفي على طاير حرف السماء أنا كاتب أيوه فليضحكوا قليلا وحيرها قصلان وليبكوها أويان كثيرا إنبرا حقك أوين أيام آخرة أدوية أنا وقصل أيام في جوغان وفاستمتعوا بخلاقه جزاء وحلقاء المرين أيام بما كانوا يكسبون وإحيى قرب سدان وكسبان وإيام الشقيستان الدنوب بألقاء قوين أيام على المرين فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا فإن رجعك الله نبي محمد وهدي الله كسوء عليه إلى طائفة منهم qayb ka mid ah munaafiqiinta haddii ilaahay dagaalkan kaa soo celiyo Tabuk fasta'dhanuka waxay kaa idan dalbayaan lilkhuruuji dagaal labaad in loo baxo oo waxay u dhihi doonaan dagaalada soo socda hana lagu daro midkaana waa ka baaqsadana waa ka hareen faqul waxaa ku tiraada nabi maxamedow lan takhrujuu maciya abadan weligay ima raacisa walan tuqaatiluu maciya caduwan cadowna adinkoo ila socda ee lama dagaalamaysaa cadow idinka daranba ma jira adinka marka cadowna idinkaashana marka nabigu dagaal dambe maba gelinba sanadkii sagaalaad bay ahayd khaswadan sanadkii tobnaad uu xajiyey xajkii markuu ka laabtana diluu noolaa waaba dhammaatay marka arrintaas innakum maxaa yeelay radiitum bilquucuudi awala maratin markii ugu horeysa khaswatu tabuuk baa waxaa raalli ku noqoteen inaad iska fadhiisataa guryihiinna oo haweenkii iyo caruurtii iyo dadkii cajiskaa la mid noqoteen oo laga daayey maaragtay jihaadka faqcuduu iska fariista maca alkhaalifiina kuwa dabamaray alkhaalifiin wa annisaa waasibyaan waalcajaza laysa cala alaxmaa xarajun walaa cala alaxraji xarajun walaa cala almariidi xaraj walaa cala aladiina idaa maa atawkum istaxmiluhum qulta laa ajidu maa axmilukum calayhi tawallaw waacyunhum tafiidu min addamci xasana allaa yajidu maa yunfiquun dadna saas wa ayaan waxba haysan aan ay leeyihin haddaan waxaan haysanno xoolo haddaansana waa tegi lahayn fa in rajacaka allaahu allah hadduu ku soo celiyo oo dagaalkan kaa soo celiyo ghaswatu tabuuk ilaa taa'ifatin koox hadduu kuu soo celiyo minhum munaafiqiinta ka mid ah fasta'danuuka waxay kaa idan dalbayaan lilkhuruuji inay kula baxaan ghaswo kale faqul waxaa ku tiraahdaa lan takhrujuu ma baxaysaan maciya aniga macayga abadan weligeed walan tuqaatiluu ma dagaalamaysaan maciya inkoo ila jira caduwan wax adow ah sababtu maxay tahay innakum radiitum waxaa raalli ku noqoteen bilquucuudi inaad fariisataan awala maratin markii ugu horeysay sayaquulu lmukhallafuuna ida imbalagtum ilaa maqaanima litakhuduuha daruunaa natabickum nadaafin an raacna yuriiduuna an yubadiluu kalaam allah qul lan tattabicuuna kadalikum qaala allahu min qabl saas ilaahay hore u yidhi faqcuduu fariista maca alqaacidiina dadka maaragtay maca alkhaalifiina ujeedaa dadka dagaalka ka haray la fariista oo ayagu macduuriinta ah dadkaas la fariisanaysiin wallahu aclam.